يقول الله عز وجل في سورة الفرقان: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول على آله وأصحابه أجمعين. يقول الله عز وجل في سورة الفرقان: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول شاكيا حال قومه إلى ربه: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن أنواع، وهجر القرآن أنواع. كل واحد يظن أن هجر القرآن أن تترك قراءة القرآن فقط، لا، هجر القرآن أنواع. أولا هجر قراءة القرآن، بعض الناس لا يقرأ القرآن إلا من رمضان إلى رمضان. وهجر استماع القرآن، بعض الناس لا يستمع للقرآن مع أن في قراءة القرآن فضلا. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف من حرف ولام من حرف وميم من حرف. بعض الناس أمي لا يقرأ ولا يسمع. الحل سهل وميسر بفضل الله، أن تستمع إلى القرآن. فمن استمع إلى القرآن نالته الرحمة وشارك القارئ في الأجر. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بعض الناس عنده تقدم في التعامل مع القرآن فيكتب القرآن بيده، وبعضهم يحرص على النظر في القرآن. وأنا أعرف شخصا أعجميا لا يقرأ اللغة العربية، يمسك المصحف وعمله يمشي فقط، ينظر إلى المصحف ويصنع هكذا، والله يعلمه، نسأل الله أن يعلمك. ثم إذا كتبت القرآن بيدك ونظرت إليه بعينك وكررته بلسانك وعلى أذنك رسخ في قلبك. فوعاء القرآن الصدر، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. يقول الشيخ العلامة حافظ الحكم رحمه الله في سلم الوصول عن القرآن: يحفظ بالقلب وباللسان يتلى، كذا يسمع بالآذان وبالأبصار إليه ينظر، وبالأيادي خطه يصفر. هجر القرآن، هجر تلاوة القرآن، وهجر النظر إلى القرآن، وهجر الاستماع إلى القرآن. النوع الثاني هجر فهم القرآن. يا أخي لو أجدت رسالة من محب وفيها كلمة غير مفهومة، مثلا واحد من المغرب، شيخ صراع كان في المغرب، أرسل له رسالة في كلمة غير مفهومة، لهجة غريبة عليه، وهي من محب: أسألكم بالله، هل يتركها بدون أن يعرف معناها؟ أم سيبحث عن معناها؟ سيبحث. هذا القرآن من الله سبحانه وتعالى الذي يحبه. هناك كلمات نقرأها ربما الكل لا يحفظ القرآن، أو الكل يعني كثير منا لا يحفظ القرآن، لكن هناك سور نحفظها جميعا. قل هو الله أحد، الله الصمد. إيش معنى الصمد؟ أبحث. أنا أحب القرآن، أحب الله سبحانه وتعالى الذي تكلم بالقرآن، أبحث عن معنى هذه الكلمة. فلا بد إذا من فهم القرآن، لأنه إذا ما شفنا القرآن كيف نعمل بالقرآن؟ وفي مرحلة بعد ذلك، وهي مرحلة تدبر القرآن، أن نقوم بما طلب منا في القرآن. فتدبر القرآن أمة الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. وقال الشيخ أيضا حافظ الحكم في الميمية، قال: وبالتدبر والترتيل فتل كتاب الله لا سيما في حنجس الظلم في الليل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدرس القرآن في رمضان في الليل، كل سنة مرة في السنة التي توفي فيها دارته ومرته، والقرآن نزل في ليلة القدر في الليل. فمهم يا أخوان، لو أنك قرأت آية واحدة وتدبرت فيها وتأملتها، والله إنها كافية في صلاح قلبك. النبي عليه الصلاة والسلام قام الليلة كلها بآية واحدة يتلوها من آخر سورة المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقام تميم الداري بآية تسمى بمبكات العابدين في سورة الشريعة، في سورة الجاثية. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. لا يمكن أن يسوى بين الفجار الكفار وبين الأبرار أهل الإيمان، لا يمكن أن يسوى بين هذا وهذا، لا في الحياة الدنيا ولا في القبر ولا في الآخرة. وإحنا اليوم كثير منا يفضل الكافر على المسلم. اليوم شفت واحد قليل عقل وقليل دين يسوي عمره عن الملكة إليزابيث. الملكة إليزابيث الكافرة التي في زمانها احتلت فلسطين واحتلت العراق واحتلت أفغانستان ودمرت بريطانيا في زمانها بلاد المسلمين، يعني حتى لو انها تطلع ذلك كافرة كافرة كافرة تقول الله سيادة ثلاثة وإذنها اللي كول قسم أم إيش بعد أقسم على الإنجيل وعلى الحفاظ على الديانة النصرانية البروتستانتية وإحنا بنستحي نقول إحنا منا نحكم فينا كتاب الله نتبع القرآن العظيم وهم انظروا كيف يتبجحون ويدعوننا إلى ترك القرآن وهم يتمسكون بالإنجيل المحرف المدون إذا هناك هجر لتفسير القرآن فهم القرآن تدبر القرآن قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلم يتدبروا القول وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب تدبر مهم جدا وفهم القرآن مهم جدا إذا في هجر يمكن أن تستخدم القرآن كل يوم كل ثلاث أيام لكن ما تفهم الآيات بهاجر لفهم الآيات طيب في هجر النوع الثالث هجر التحاكم إلى القرآن هجر التحاكم إلى القرآن بقول شو بتقول المحاكم الوضعية وإيش بقول فلان الفلاني وإيش بقول الكتاب الفلاني ولكن وقال إيش بقول الله عز وجل في القرآن يعني يجب أن نتحاكم إلى القرآن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون وأن يحكم بينهم بما أنزل الله يجب أن يحكم في أرض الله دين الله والقرآن الكريم هو أصل دين الله سبحانه وتعالى هذا هجر والآن الأمة جمعاء إلا من رحم الله أو في مسائل يسيرة هاجر للتحاكم بما أنزل الله ويجب على الحكام والمحكومين أن يتحاكموا إلى الشريعة وأن يحكم لهم بالقرآن وأن يحكم فيهم بكلام الله سبحانه وتعالى هذا هدف هدف التحاكم القرآن في هدف استشعاب القرآن والله راح الصبر ويرجع بروح على الطبيب الصبري والله راح ويرجع بروح على الطبيب الذي يداوي الرأس معدته وتوجعه طب يا أخي انظر فكر داوي نفسك بالقرآن هذا لا يكاد يخطر على أذهان كثير من الناس اليوم مع أن القرآن شفاء ودواء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صح؟ فلذلك علينا أن نرجع إلى القرآن حتى في الاستشفاء يعني القرآن ليس شفاء فقط للأمراض الروحانية وإنما أيضا شفاء للأمراض الحسية فأبو سعيد الخدري قرأ على الذي يدل لدغته أسعى فشفاه الله سبحانه وتعالى لا أريد أن أطيل عليكم النوع الخامس من أنواع الهجر هجر العمل بالقرآن هجر العمل بالقرآن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم لا تأكلوا الربا هو باكل الربا وبقرأ هذه الآية وبقول الله عز وجل ولا يقتل بعضكم بعضا ويمكن داوودها في صدر المجلس هو نازل حش في أعراض الناس وأكل بلحوم المسلمين والله عز وجل يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبنين عليهن من جلابيبهن ذلك أن يعرفن فلا يؤذين ما عنده اهتمام لا بلباس بناته ولا بلباس من له سلطانا عليه ولا ينصح لا قريبا ولا بعيدا باللباس وبقرأ هذه الآية بالقرآن لا يعمل بالقرآن والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء هو بفضل اليهود والنصارى على المؤمنين ويوالي أعداء الله عز وجل على المؤمنين والله عز وجل في كتاب الكريم يأمرنا بأوامر كثيرة قال الله عز وجل عن لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر المعروف ونهى عن المنكر ما في أمر معروف إلا نهى عن المنكر وخالط أهل المعصية وأهل الذنوب وخلط بيضة كلها معاه لا يعمل بدين الله ولا بالقرآن فلذلك يا إخواني يجب أن يعمل بالقرآن القرآن ما نزل لنتلوه بسرعة لا نزل ليعمل به فهذه خمسة أنواع ذكرها ابن القيم من أنواع هجر القرآن هجر قراءته وسماعه وهجر العمل به وهجر تفسيره وتدبره وهجر الاستشفاء به وهجر العمل بالقرآن والإنسان إذا عمل بهذه كلها خرج من هذه الشكوى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بكلامه العظيم اللهم تبارك